السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الآداب من صحيحه تحت باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله إبراهيم وسير أسماء الأنبياء عليهم السلام. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وأخوه لأمه، أمه أم سليم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، يعني يطليه بالقطران تفاديا للجرب. فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقهن في فيه فلاكهن، يعني مضغهن النبي بفمه، ثم فغر فاء الصبي فمزه في فيه، هل فتح فم الصبي وأخذ التمر من فم نفسه بعد ما لاكه ووضعه في فم الصبي، فجعل الصبي يتلمظه، يحرك لسانه ليتتبع ما فيه من أثر التمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. في استحباب تحنيك الصبي. أما النووي يقول: حمله عند ولادته إلى رجل صالح عموما لا يخصه برسول الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان ابن أبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، يعني تعرض بالكلام، يعني هو ساكن. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي، يعني دفن الصبي. قالت: عفوا، واروا الصبي، يعني ادفنوه. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ يعني حدث سماع الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات، وبعثت عفوا أم سليم معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. عبد الله بن أبي طلحة هذا كان عالما، وله ابن اسمه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وعبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه، أمهما أم سليم، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.